بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: قلتم بصحة صلاة الجماعة مع المميز، يقول كم هو عمر الطفل المميز؟ الغالب أن التمييز يحصل في السبع، وقد يوجد في الصبيان من يميز وهو قل من ذلك، فهو أمر نسبي، لكن الغالب أنه إذا بلغ سبعا. وقد مر علينا حديث عمرو بن مسلمة رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤم الناس أقرأهم، يقول: فبحثوا فإذا أنا أكثرهم قراءة فقدموني أصلي بهم. وعمره قيل أنه ست وقيل أنه سبع، والله أعلم. المهم أن يكون متقن للصلاة، عارفا في أحكامها، لا يكون جاهل في أحكام الصلاة أو في عدد الركعات، يعني يكون صبيا صغيرا ليس عنده علم ولا معرفة. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي خصوصا في الحرم، وما صحة هذا الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40؟ الحديث صحيح، ولا يحل لك أن تمر بين يدي المصلي، ولك مندوحة عن ذلك، وليس مرورك لضرورة القصوى. فإذا وجدت أي فرصة وأي حيلة تتفادى بها مرورك بين يديه فافعل، لا سيما إذا كان له سترة تحدد موضع سجوده فتمر من ورائها، فإن المصلي لا يحمي أكثر من موضع سجوده. وقد ذكر العلماء أنها ثلاثة أذرع من قدمه إلى موضع سجوده، فلو مررت من وراء موضع سجوده فلا بأس بذلك، المهم لا تمر بينه وبين موضع سجوده سواء في الحرم أو غير الحرم، فليس هناك استثناء للحرمين بدون دليل صحيح، والله أعلم. يقول السائل: كيف يكون الإسبال في العمامة، وهل اللبس المعروف اليوم يعد من الإسبال، يعد من ذلك؟ لا، الإسبال إذا كان أسبلها من أجل الفخر والكبرياء ويرى أن ذلك فيه نوع من العظمة، فإنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. والعمامة التي يعمم بها الرأس تطوى على الرأس مدورة، وليس المقصود الغترة الموجودة. نعم. يقول السائل: أنا طالب لم أغش في الدراسة أبدا إلا في نهاية السنة التاسعة ونهاية الثالث ثانوي فقط، ثم التحقت بالكلية، فما حكم المكافأة التي أستلمها، وما حكم الوظيفة بعد ذلك والراتب المترتب عليها؟ أما كونك غششت ونجحت بسبب غش، وربما ترتب نجاحك في الجامعة على هذا وظيفتك، فإذا كانت مرة واحدة ثم علمت أنك أخطأت وتبت إلى الله توبة نصوح، ندمت على ما فعلت، فعليك أن تتصدق بما يسر الله حتى يطمئن قلبك ما دمت متقنا لعملك الذي وكل إليك وليس عندك قصور، فلم يكن نجاحك بالغش سببا في ضعفك وتقصير في واجبك، وإنما هي خطيئة ارتكبتها، فاستغفر ربك وابق على ندمك وحذر غيرك وتصدق حتى يطمئن قلبك، ونسأل الله التوفيق. يقول السائل: هل يجوز لبس شراب طبي في القدم للظروف الصحية عند الطواف والسعي؟ إذا اضطر الإنسان إلى فعل محظور فإنه يفعله، ولكن يدفع الفدية كما أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه لما اضطر إلى حلق رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن تصوم ثلاثة أيام، يعني تأخير مخير، تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة وتصدق بها بمكة أو تطعم ستة مساكين من أهل مكة من فقراء مكة. فإن العلماء رحمهم الله قاسوا على حلق الرأس الذي أمر به عجرة والحكم للجميع لجميع الأمة، قاسوا عليه كثير، أخذ الأظافر ضرورة مثلا أو نسيانا، لا النسيان ليس عليه شيء لكن ضرورة مثلا، أو عمدا من غير ضرورة، فإنك تخير أيضا بين هذه الثلاث. وكذلك شم الطيب أو التطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، كل هذا فديته مخير بين هذه الأمور. فلبسك الشراب هو من لبس المخيط، إذا كنت مضطرا إلى ذلك فافعل الفدية، يعني البس وادفع الفدية، صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو شاة تذبحها وتتصدق بها على فقراء مكة. ولذا كان الشراب تحت الكعب مهما كان. على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بلبس الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، وهذا لبسه ما هو ليس من أجل أنه لم يجد النعلين. يقول السائل: هل الصلاة خارج المسجد النبوي بسبب الزحام تحسب كثوابها داخله؟ إذا تيقنت أنك لا تجد مكانا في الحرم فلعلك مع الصفوف المتصلة تماما إن شاء الله تنال ذلك، لكننا أقول وغيري أعرف مني أن كثير من الناس يصلون في الأبواب فيظن الآتي والداخل الجديد بأن المسجد قد امتلأ، والصحيح أنه إذا دخل سيجد أماكن وليس مكان، فلا تصلي خارج المسجد إلا إذا تيقنت يقينا بأنك لن تجد مكان، وهذا إن شاء الله ما أظنه يصير. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الإمامة للنساء في الفرائض أم حتى النوافل؟ كل شيء، ما دام المرأة تصلي بالنساء فرضا ونفلا يجوز. يقول السائل: إذا صلينا في جماعة ونحن في حكم المسافرين وقصر الإمام الصلاة، فهل الأفضل لي أن أقصر مع الإمام أم أتم وهو مسافر؟ ما دمتم كلكم مسافرون فأنت تبع الإمام، إن قصر فاقصر وإن أتم فأتم، وأما إن أتم الإمام فيجب عليك أن تتم وجوبا. يقول السائل: هل من صلى في السفر 4 ركعات يعتبر مخالفا للسنة؟ لا، مخالفا للأفضل، أما السنة فليس مخالفا لها، لأنه ما دام أنه يجوز أن تصلي وتتم فليس ذلك خلافا للسنة والهدي، إنما مخالفا للأفضل، فالأفضل للمسافر القصر. يقول: الصيام. والصيام النبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر في السفر، يعني صام بعض الأيام وأفطر أيضا، فمن استطاع أن يصوم فليصم، ومن شق عليه فالفطر أفضل. فالصيام على حسب المشقة، لما قال الرجل إني أطيق الصوم في السفر خيره النبي عليه الصلاة والسلام إن أحب أن يصوم وإن أحب أن يفطر، المهم لا تشق على نفسك، فليس من البر الصيام في السفر إذا وجدت المشقة. يقول السائل: هل النافلة تعدل 1000 صلاة مثل الفريضة في المسجد النبوي المسجد الحرام 100,000؟ صلاتك في بيتك النوافل أفضل من صلاتك في الحرم، لكن صلاتك النافلة في الحرم أفضل من صلاتك في المساجد الأخرى 1000 صلاة، لأن الحديث مطلق، وإذا كان مطلق فالحكم إن شاء الله سواء، إن صليت النافلة في الحرم فهي أفضل من غيرها من المساجد بألف نافلة إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز بيع المصحف؟ على كل حال الثمن الذي يباع به ليس ثمن لكتاب الله المنزل، إنما هو للأوراق وتكاليف الكتابة، فلذلك من أجاز بيعه أقره من أجل هذا، وليس الثمن لكتاب الله، فإنه لا يقدر بشيء من حطام الدنيا، لكنه لا بد من أن يباع ويشترى من أجل الحصول عليه، فليس كل أحد يستطيع أن يحصل على المصحف بدون شراء، إنما النية والثمن المقرر هو للأوراق والتكاليف التي عملت من أجله من كتابة ونحو ذلك. يقول السائل ما فاتته ركعة الفجر أو الأربع ركعات التي قبل العصر هل له أن يقضيها؟ أما سنة الفجر فهذه خير من الدنيا وما فيها، ولا ينبغي الإنسان يتركها لا حضر ولا سفر، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإن فاتتك قبل صلاة الفجر فإن كنت تثق بنفسك وتعرف أنك تستطيع أن تصليها في الضحى بعد الشروق فهو أفضل من أن تصليها في وقت النهي. وأما إذا كنت تخشى أن لا تفعل أو تعرف من نفسك أنك ما تستطيع فصليها بعد الفريضة مباشرة. وأما سنة العصر فليست من السنن الراتبة، هي من التطوع المطلق، وليس هناك ما يوجب أو يؤكد قضاءه. لكن أما كونك أنت تحب أن لا يسقط من ميزانك ومن أعمالك التي أنت مداوم عليها شيء وتريد أن تتعوض عما فاتك فهذا لا أحد ينكر عليك. يقول السائل ما هل هناك ذكر معين دعاء المشروع عند المشعر الحرام للآية؟ الدعاء والاستغفار كما ذكر الله عز وجل، والدعاء ليس له حد، تدعو الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة، لكنك تكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول السائل هل هناك بدعة حسنة؟ لا، البدع كلها سيئة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الدين ما فيه إلا السنة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وما خالف السنة فهو بدعة وكل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة أبدا. يقول امرأة حائض وتقيم في المدينة مدة قصيرة هل لها أن تأتي كي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصلي عليه وهي في بيتها وتسلم عليه، وحتى لو كانت في أقصى الدنيا فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صلى عليه الإنسان وسلم عليه بلغته الملائكة ورد الله عليه روحه فرد السلام على من سلم عليه عليه الصلاة والسلام. وليس المرأة تدخل المسجد وهي حائض إلا أن تكون مارة مرور يعني عابرة سبيل أو لحاجة يسيرة، أما أن تأتي من أجل الصلاة أو من أجل الزيارة أو نحو ذلك فلا. نعم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام واختمن الله على قلبي يكونن من الغافلين هل يدل على من ترك ثلاث جمع يكفر بذلك؟ لا، ما نستطيع أن نحكم عليه بالكفر، ولكن قد يقسو قلبه يعوذ بالله حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر، وقد يكون من الغافلين، وقد يستولي عليه الشيطان، وقد يؤدي به الأمر إلى ما هو أكبر. لكن ما نستطيع أن نحكم بشيء لم يرد بالحديث، إنما على كل حال الطبع والختم عليه معناه يعوذ بالله تغليفه، حيث أنه لا يصل إليه معروف ولا ينكر منك كما ذكر عن المنافقين. نعم.